بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون: جوازم الفعل المضارع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الدرس العشرون من دروس شرح قطر الندى: جوازم الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله: ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق وليقضي، لا تشرك لا تؤاخذنا. ذكر المصنف رحمه الله هنا ما يجزم فعلا واحدا من الجوازم، لأن الجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ونخصص درس اليوم للحديث عن ما يجزم فعلا واحدا. فأول هذه الجوازم وأشهرها وأكثرها استعمالا لم، وتسمى حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لكونها تنفي الفعل المضارع، وحرف جزم لكونها تجزم، وحرف قلب لأنها تقلبه إلى الماضي، وذلك نحو: لم يقم زيد، ولم يفي بوعده، ولم يؤدي الأمانة. فكل هذه الأفعال مجزومة بلم. فإن قلت لم يقم كان معناه أنه ما قام فيما مضى، وهذا هو معنى قولهم يقلب المضارع إلى الماضي، فيصير زمانه دالا على الزمن الماضي. ومثل المصنف رحمه الله للجزم بلم بقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، أي أن الله تعالى وتقدس لم يلد ولدا ولم يولد ولم تكن له صاحبة، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكما قال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وكذلك لم يولد. الثاني من الجوازم لما، وهو كذلك يسمى حرف نفي وجزم وقلب كما قيل في لم، نحو قول الله تعالى: لما يقضي ما أمره. وتقول في إعرابه: لما حرف نفي وجزم وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. ومنه قول الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما حرف نفي وجزم وقلب، ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وحرك لالتقاء الساكنين. ومنه قول عز وجل: بل لما يذوقوا عذاب. فيذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون من آخره، لأنه من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون. ومنه قول الله عز وجل: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فيعلم فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون في آخره، وحرك لالتقاء الساكنين. وأما قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا، فلما عتوا عما نهوا عنه وما أشبهه، فهي هنا زمانية تأتي للشرط وتحتاج إلى جواب، وتأتي أيضا بمعنى إلا كقراءة عاصم وغيره: لما عليها حافظ بتشديده. والمقصود بلما هنا النافية الداخلة على الفعل المضارع الجازمة له. والفرق بينها وبين لم من وجوه: ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في المغني، وهذا نص كلامه فيه أي في المغني في الفرق بين لم ولما. قال رحمه الله: إلا أنها تفارقها في خمسة أمور. أحدها أنها لا تقترن بأداة شرط، لا يقال إن لما تقم، وفي التنزيل وإن لم تفعل وإن لم ينتهوا. الثاني أن منفيها مستمر النفي إلى الحال، كقوله: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزق. ومنفي لم يحتمل الاتصال، نحو: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، والانقطاع، نحو: لم يكن شيئا مذكورا. ولهذا جاز لم يكن ثم كان، ولم يجز لما يكن ثم كان، بل يقال لما يكن وقد يكون. ومثل ابن مالك للنفي المنقطع بقوله: وكنت إذ كنت إلهي وحدك، فلم يك شيء يا إلهي قبلك. وتبعه ابنه فيما كتبه على تسهيل، وذلك وهم فاحش. ولامتداد النفي بعد لما لم يجز اقترانها بحرف التعقيب، بخلاف لم تقول قمت فلم تقم، لأن معناه وما قمت عقب قيامي. ولا يجوز قمت فلما تقم، لأن معناه وما قمت إلى الآن. الثالث أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم. تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، ولا يجوز لما يكن. وقال ابن مالك: لا يشترط كون منفي لما قريبا من الحال، مثل: عصى إبليس ربه ولما يندم، بل ذلك غالب لا لازم. الرابع أن منفي لما متوقع ثبوته، بخلاف منفي لم. ألا ترى أن معنى قوله تعالى: بل لما يذوق عذاب، أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. قال الزمخشري في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. ولهذا انتهى كلام الزمخشري. قال ابن هشام: ولهذا أجازوا لم يقضي ما لا يكون، ومنعوه في لما. وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل، أما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في نفي المتوقع وغيره. ومثال المتوقع أن تقول: ما لي قمت ولم تقم، أو ولما تقم. ومثال غير المتوقع أن تقول: ابتداء لم تقم، أو لما تقم. الخامس أن منفي لما جائز الحذف لدليل، كقوله: فجئت قبورهم بدءا ولما، فناديت القبور فلم يجبنه، أي ولما أكون بدءا قبل ذلك، أي سيدا. ولا يجوز: وصلت إلى بغداد ولم تريد ولم أدخلها. فأما قوله: احفظ وديعتك التي استدعتها يوم العازب، يوم العازب إن وصلت وإن لم، فضرورة. وعلة هذه الأحكام كلها أن لم لنفي فعل، ولما لنفي قد فعل. انتهى المراد من كلام مصنف رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب حول الفرق بين لم ولما. وقد نظم بعضهم هذه الفوارق في قوله: لما كلم وانفردت بخمسة، عدم الاقتران بالشرطيات، وأن منفيا بها يتصل بزمان الحال ولا ينفصل، وأنه مقارب للحال بعكس لام في غالب الأحوال، وأنه ثبوته منتظر، والحذف فيه جائز لا ينكر. الثالث من الجوازم: لام الأمر التي يكون بها الطلب، نحو قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فاللام لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وهي مكسورة إلا إذا وردت بعد الواو والفاء وثم، فإن الأكثر تسكينها، نحو فليستجيبوا وليؤمنوا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقد قرأ قالون عن نافع المدني: ثم ليقطع، بتسكين اللام ثم ليقطع. وقرأ أيضا: ثم ليقضوا تفثهم، وقرأ: وليتمتعوا. واتفق قالون وورش على إسكان اللام مع الواو، على إسكان اللام مع الواو في غير وليتمتعوا بالعنكبوت، نحو: وليؤمنوا بي، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليستعفف. قال الشيخ المرغيني في النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع لابن بري رحمهم الله تعالى، رحمهما الله تعالى: واتفق القراء كلهم على إسكان اللام مع الفاء، نحو: فليستجيبوا لي، فليمدد، فلينظر، فليتقوا الله، فليحذر. فوجه كسر اللام في ذلك أنها لام الأمر، والأصل في لام الأمر الكسر، بدليل أنها إذا لم تدخل عليها الفاء والواو وثم لا تكون إلا مكسورة. ووجه إسكانها التخفيف لتوسطها باتصال أحد الأحرف الثلاثة بها، إلا أن الفاء والواو أشد اتصالا من ثم لعدم استقلالهما، حتى صارا كأنهما بعض حروف الكلمة التي دخلا عليها، بخلاف ثم فإنها كلمة مستقلة. والفاء أشد اتصالا من الواو لأنها متصلة لفظا وخطا، والواو منفصلة خطا، فلهذا اتفق القراء على إسكان اللام مع الفاء، واختلفوا فيها مع الواو وثم. وكسر اللام وإسكانها لغتان للعرب، ووجه كسر اللام في بعض المواضع وإسكانها في بعضها الجمع بين اللغتين تنبيها على جوازهما مع اتباع الأثر. انتهى المراد من كلامه رحمه الله تعالى. فتحصل أن لام الأمر تكسر قولا واحدا إذا لم يسبقها أي حرف، وتكسر أيضا للجميع إذا سبقتها الفاء لأنها اتصلت بها لفظا وخطا فصارت مع هاك الكلمة الواحدة، وإذا سبقت بالواو وثم جاز الوجهان. الرابع من الجوازم لا الناهية، نحو قول الله تعالى: لا تشرك. فلا ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية السكون الظاهر. وقوله تعالى: لا تواخذنا، فتواخذنا فعل مضارع مجزوم بلا، وقد يكون الجزم بدون جازم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا، فقيل هي لغة وهو الصحيح. وإنما نوع المصنف الأمثلة في قوله: لينفق وليقضي، لا تشرك، لا تواخذنا، ليفيد أن الطلب فيه الأمر وفيه الدعاء، والنهي كذلك تأدبا مع الله تعالى. قال الأخضري في السلم: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي: فالتماس وقعا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.